يقول السائل: هل يجوز قول جمعة مباركة أو عظيمة؟ وإذا أنكر علي أحد يقول: أنتم تقولون في العيدين كل عام وأنتم بخير. هذا لا يجوز، لا يجوز التهنئة بالجمعة. وأما العيدان فإذا ما ورد في السنة التهنئة بالعيدين، لكن كان بعض الصحابة بعد رمضان يقول: تقبل الله منا ومنكم، ويدعون بالقبول، ولم يرد في التهنئة الشيء. ولو ورد التهنئة في العيدين فإن هذا لا يدل على جواز ذلك في الجمعة، فإن هذا شيء محدث. ولهذا تأتي رسائل في الجوال من بعض الناس يقول جمعة مباركة ويدعو في كل يوم جمعة، فهذا ينبغي أن يترك، وليس هذا من الخير الذي يحرص عليه، وإنما الحرص على الخير هو أن ترسل الرسائل المفيدة في العلم التي فيها تذكير للناس، ولا تخص يوم الجمعة، يخص يوم الجمعة بشيء دون غيره. نعم. قول السائل عبر الشبكة: مجموعة من النساء يذهبن مع السائق يوميا مسافة 180 كيلومترا للعمل، وهن بحاجة للعمل، فهل يشترط لكل امرأة محرم؟ هذا مما عمت به البلوى وانتشر وكثر السؤال عنه، ويفرق بين حال الضرورة وحال السعة. وعلى كل حال هذه الأمور العامة التي انتشرت اليوم يرجع فيها للعلماء الكبار، وتصدر فيها فتاوى تبين للناس حالهم، لأنه يحصل السؤال عن هذه المسألة، وهي من المسائل الكبيرة المعاصرة لكثرة من يسأل عنها، وحاجة النساء للعمل وخروجهن بالسيارات إلى أماكن بعيدة مما عمت به البلوى، وأيضا ينظر إلى حال الضرورة، ولكن مع هذا يرجع في هذه النوازل لأهل العلم الكبار. نعم. يقول: هل يجوز الجمع والقصر في هذا السفر؟ نعم، إذا كان السفر مما يعد من السفر في العرف فإنه تقصر فيه الصلاة. نعم. قول السائل: عندنا جيران، وجيراننا لا يصلون ولا ويتعاملون مع الكهان، فهل يجوز لنا أن نتعامل معهم؟ تعامل كلام مجمل، إذا تقصد النصح والبيان والتوجيه لهم نعم ننصحهم، وإذا كان المقصود بالتعامل هو الموالاة على ما هم فيه من المخالفة فهذا لا يجوز. قول السائل: ما حكم لبس الخاتم، ومن أي شيء يكون هذا الخاتم؟ للرجل أو للمرأة؟ قل للرجل. لبس الخاتم للرجل الأصل أنه مباح، ومن أهل العلم من يقول أنه مستحب لمن كان له حاجة في اتخاذ خاتم يختم به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: هل محبة المسلم لأخيه المسلم واجبة؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب. فهذا مما يدل على محبة المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه، أن من هذه من الواجبات التي خطبوا بها في الشرع. نعم. قل سأل: هل الغضب صفة ذاتية لله تعالى أو فعلية؟ وما الضابط في معرفة الصفات الذاتية والفعلية؟ بل هو صفة فعلية، الغضب صفة فعلية لله تبارك وتعالى. الصفات الذاتية هي الملازمة للذات مثل العلم والقدرة والحكمة، والفعلية هي ما يتعلق بالمشيئة مثل النزول، مثل الغضب، مثل الفرح. نعم. يقول السائل: هل يجوز الحديث مع المرأة التي يريد أن أخطبها علما بأنه يريد أن يخطبها بعد فترة؟ لا يجوز أن يخاطب الرجل المرأة وإن كان يريد خطبتها، ولكن يتقدم لأهلها، وإذا حصل اتفاق بعد ذلك فلا بأس أن يكون بينهما، تكون مكالمة إذا احتاج إلى ذلك، ويكون هذا بحضور الأقارب. يقول السائل: هل يجوز يقول السائل: وهل وادي العقيق بركته ذاتية أم لا؟ كيف؟ وادي العقيق المبارك هل بركته ذاتية أم لا؟ ما المقصود بالبركة الذاتية؟ جاء في الحديث: صلي في الوادي المبارك، هو مبارك، ولكن لا يعني أن يتبرك به، أن يذهب إنسان يتبرك به أو يأخذ من ترابه أو من غيره. وسبقا ذكرنا في التبرك أنه فرق بين أن يكون الشيء مبارك وبين جواز التبرك به. نعم. قل السائل: هل من السنة حلق شعر البنت بعد الولادة، والصدقة بقدره فضة على مسكين كما يفعل بالصبي. المعروف أن هذا في الصبي في الولد وليس في البنت. نعم. يقول: ما حكم كلمات التهنئة مثل ليلة سعيدة وإن كان في الليل، إن كان في الليل، وصباح الخير إن كان في الصباح وغير ذلك؟ بعض العلماء يقول هذه إذا كانت بعد السلام فلا بأس بها، وبعضهم يرى ترك هذا لأن هذه من تحية الكفار أو من الأمور التي كان الكفار يتخاطبون بها، والصحيح أنه لا يشدد في ذلك إذا كان بعد السلام، لو قال صباح الخير فلا بأس بذلك. قل سائل: بعض الصوفية يستدلون بهذه الآية قوله تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم على سمعكم.